بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، ونسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقاموا بدلت سيئاتهم حسنات. فنسأل الله تعالى أن يهبنا هذه الهبات الخمسة: أن تحفنا الملائكة، وأن تخشعنا الرحمة، وأن تنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا الله تعالى في مجلس الخير من هذا المجلس، وأن نقوم بدلت سيئاتنا حسنات. والشكر موصول الأخوة في وزارة الأوقاف في إدارة مساجد محافظة الفروانية لترتيب مثل هذه المحاضرات والندوات، وكذلك الأخوة في الصحبة الصالحة وغيرها من اللجان في جمعية الإصلاح الاجتماعي لترتيب مثل هذه المحاضرات. موضوع بر الوالدين اللي طرحوه الأخوة، موضوع البر يعني بر الواحد في والدينه هذا مروءة أصلا، ما يحتاج أحاديث ولا آيات. يعني الإنسان اللي ما يبر في أمه وأبوه هذا ما في خير، ردي هذا مثل ما نقول. فموضوع البر، بر الإنسان بوالديه أوجبته الفطرة أصلا، أوجبه الإحساس بمسؤوليتك تجاه والديك، أوجبه المروءة. ما يحتاج أم حملت في الإنسان 9 أشهر وربته وهو صغير ورعته واهتمت به وكانت بعد الله تعالى سبب في حياته ونجاته من كثير من الأمراض وحمايته ورعايته. أنا ما أحتاج أقول لواحد آيات ولا حديث عشان يبر في والديه أصلا، يعني هذا دعت إليه الفطرة فضلا عن مروءة الإنسان. يعني الوالد تفضل عليك أن كان هو المأوى لك وهو الحامي لك وهو ظلك وهو نسبك إليه متصل، ولولا هو لصرت مجهول النسب أصلا. فهذا من الأفضال الخفية للوالد على ولده، أن بالولد أو بالوالد يكون الولد معلوم النسب. يعني لو أن الأب يتنكر لولده صار الولد مجهول النسب أصلا وصار لا يعرف. فهذا من الفضائل والمحاسن التي قدمها الوالد للولد من حيث ما يشعر بها، أنه سبب في وجودك وهو غطاء لك وهو نسب متصل لك، ولو ما الوالد أصبحت مجهول النسب. فهذا من فضائل الوالد. فالإحسان إلى الوالدين مروءة، مروءة، خلك من الدين، خلك من الأحاديث والآيات، مروءة. يحسن الإنسان إلى من أحسن إليه، يحسن الإنسان إلى من أحسن إليه. فمن أحسن إليك عدوا كان أو صديقا، قريبا كان أو بعيدا، صغيرا كان أو كبيرا، وجب عليك أن ترد الإحسان. الجزاء الإحسان إلى الإحسان، وليس ثمة أعظم إحسان على الإنسان بعد إحسان ربه عليه بالإيمان من إحسان الإنسان، من إحسان الوالدين للولد لما رعوه صغير وربوه واهتموا فيه واعتنوا به. ولذلك كل الأنبياء لو قرأنا الآيات القرآنية تجد كل الأنبياء الله تعالى يتكلم، إن جاء في طرف ذكر والديهم يتكلم عن برهم بوالديهم، وجاءت الشريعة لتؤكد هذا المعنى كما في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني هذا الأمر بالإحسان للوالدين الله تعالى أمر فيه حتى بني إسرائيل من أول من قديم، والله تعالى يأمر فيه يأمر الناس أن يحسنوا إلى والديهم إحسانا. ومن مطلق علم الله، علم الله تعالى بعلمه المطلق أن سيأتي زمان يتمرد فيه الأولاد على الآباء، هذا الله تعالى يعلمه بعلمه المطلق، ولذلك جاء التأكيد على بر الوالدين. ولا ما حد يتصور أن ولد يرفع يده على أبوه، ولا حد يتصور أن ولد يشيل أبوه يقطه في دور العجزة، ولا حد يتصور أن بنت تقف في وجه أمها وتدفعها، ولا حد يتصور أن بنت تمد لسانها على أمها. هذا ما كان يتصور في الأجيال السابقة ولا القديمة، لكن لعلم الله المطلق أن ستأتي أجيال متمردة على الآباء وبنات متبردين على الأمهات وأولاد يتنكرون لآباهم، جاء التأكيد في الشريعة على الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدة وبر الوالد. وإن كان الإحسان إليهما مغروس في فطرة الإنسان، وإن كان الإحسان إليهما مروءة يفعله الإنسان، لكن لعلم الله تعالى المطلق من ستأتي أجيال عاصية، أجيال أجيال فاسقة، أجيال متمردة، أجيال ما ترعى بوالد ولا والدة إلا ولا ذمة، جاءت الآيات والحديث تؤكد على حق الوالدين وأن حقهما يتبع حق الله تعالى. فالله تعالى أمر بعبادته والإحسان والإتقان، كذلك أمر بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، وذكر الله تعالى كذلك هذا كله في حال الأنبياء. وجاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ دلني على أحب الأعمال اللي الله يحبها. قال: صلي الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال وأكبر القربات اللي يتقرب فيها إلى الله بره لوالديه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. حتى يقال أن أحد السلف رؤي يوم من الأيام يبكي، فقيل له: لما تبكي؟ قال: مات والدي، أمي ميتة من أول، والآن الوالد مات. قال: طيب مات الوالد، الله يرحمه، لما تبكي؟ قال: أبكي لأنه أغلق علي باب من أبواب الجنة. هذا باب كان مفتوح وهو من أسهل الأبواب وأقرب الأبواب وما في كلافة، والشايب عندك ممكن ترعاه وتدخل فيه الجنة. قال: مات والدي، هذا والدي موجود فمات، فلذلك أغلق هذا الباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط، قال بعضهم أوسط يعني أسهل، له صعب وله سهل، وإنما يسير، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. فلما مات والده قال: سكروا الباب هذا علي، ولذلك أخشى الضياع. ذلك الله سبحانه وتعالى يجزي عطاء كثيرا على الذين يقومون ببرهم بوالديهم. خلونا بس بشكل سريع أتكلم عن صور العقوق. إحنا ما نفهم البر لما نشوف العقوق، لأن خاف الواحد يسوي بعض التصرفات في البيت مع أهله وأولاده يظن أنها أمور عادية، لكن هي في الحقيقة هذه أمور فيها عقوق وليست بر. وأنا في الحقيقة مثل المحاضرة هذه يعني بعد قليل راح تنزل على النت، فلذلك قد يسمعها آلاف من الناس، فلما أتكلم في بعض الأجزاء فأرجو أن لا يكون الكلام مقصود هنا، فكل الوجوه هنا وجوه طيبة، وجوه نيرة بارة إن شاء الله تعالى. نكلم أهل المساجد، المساجد أبر الناس. فواحد يقول: شو تكلمنا عن العقوق؟ أنا جاي نصلي في المساجد. لا، الكلام ينقل لغيركم، كلام الآن يسجل في الإنترنت، هذا التسجيل موجود وراح ينزل في الموقع بعد ساعة أو ساعتين ويسمعه آلاف من الناس ويوزع على المواقع. فلما أتكلم عن صور العقوق أنا أرجو أن تفهموا، لا أقصد الحاضرين، فإن شاء الله هم أبر الناس بأهلهم، وإنما هذا فائدة لغيرنا ممن يسمعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل لمثل هذه الكلمات القبول. خلنا نعرف صور العقوق، يعني بعض التصرفات هي فيها عقوق عكس البر، لأنك ما تفهم البر أو ما يستطيع إنسان أن يفهم البر حتى يفهم العقوق. وكما قالوا: وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت العقوق تعرف البر، وإذا عرفت البر تعرف أن عكسه العقوق. من صور العقوق كما قال العلماء: إبكاء الوالدين وإحزانهما. إبكاء الوالدين هذه حصل كثير، أن الولد يتسبب في بكاء والدته، يمكن الوالد شوي أجبر وأقوى ما يبكي، لكن الأم تبكي، أما أنه يرفع صوته عليها ولا أنه يهاوشها ولا يطق إخوانه ولا يطق خواته ولا يدخل في مشاكل ويتسبب في حزن والدته، والأحيان تكون البنت هي سبب في أن الأم تبكي بسبب مشاكل تعملها أو خروج بغير استئذان أو تأخر بالليل أو بعض التصرفات أو إلى آخره. أي سبب يؤدي في النهاية إلى أن يبكي أحد الوالدين أو يحزن أو يتقلق عليهما فهذا نوع من العقوق. زجرهما ونهرهما، كون أن الولد يدز أبوه ولا يزجره ولا يروح أنت ما تفهم ولا أنت شايب ولا الله يعطيك عدوك ولا الله يرد عليك عافيتك ولا أنت ما تفهم الواقع، هذا كله نوع من الاحتقار للوالد، وهذا مخالف لقول الله تعالى: ولا تنهرهما. هذا مخالف، هذا مهبر، هذا ولا تنهرهما. فهذا نوع من العقوق، سواء كصدر هذا في حق الوالد أو الوالدة أو من حق أو صدر من الابن أو البنت. كذلك التأفف والتضجر، بس ذبحتنا بأوامرك، ذبحتنا وتقول لا تتأخرون، ذبحتنا وتقول لا تسوون، حياتك كلها لا تفعل لا تفعل، ذبحتنا يا أخي مثل الله يريحنا من هذه، كلها صور من العقوق، التأفف والتضجر. ولذلك الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف يقول العلماء بعد لو في كلمة أقل من أف تعبر عن التضجر، يمكن ذكرها الله في القرآن. ذلك ابن عباس يقول: كل تضجر يصدر منك هو تأفف. أي تضجر؟ يقول: وإن كان بعض أهل العلم يقول هذه الآيات نزلت في أنه إذا صار أبوك شايب كبير ولا المرأة صارت عجوز وبدأ أعزك الله يوسخ على نفسه فيتضايق الولد، كل ما يمر قال استبتلشنا فيه، يقول عن الله بذلك هذا، لازم تنظفه وتقوم على رعايته وتغسله كما كانوا يغسلونك وانت صغير وانت ترجو حياتهم، فانت الان تغسلهم وهم كبار وترجو مماتهم. فيقولون هذا من الأف الذي نهى الله تعالى عنه، انك تضايق من ريحته ولا تضايق من كثرة طلباته ولا تضايق من حنته ولا تضايق من عدم فهمه. هذا طبيعي، كبر في السن، الله سبحانه وتعالى خلق الناس بقوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا تطور مراحل الإنسان، وفي النهاية ستمر بهذه المرحلة. كذلك يقول العلماء من العقوق، عقوق الوالدين، أن ينظر الولد إليهما بازدراء أو باحتقار أو بشزر، سواء كان البنت تنظر لأمها طالعها من فوق لتحت، ولا الولد يخز أبوه ويحط عينه بعينه، ولا أنه مو عاجبه كلامه. هذا كله نوع من العقوق محسوب مكتوب عليه. هذا نوع من العقوق، أن ينظر الإنسان إلى والده بالاحتقار والازدراء والشزر. كذلك الأمر على الوالد، الأمر سواء كان الولد يامر على أبوه ولا البنت تامر على أمها، الأمر على الوالد. مثلا أعطيكم مثال، تقوم البنت تامر على أمها إلا تسوي لنا كذا، إلا تطبخي لنا كذا، إلا تحضري لنا كذا، إلا تطلعينا، ولا يامر الولد على أبوه إلا تسوي كذا. هذه الأوامر لا تصح. الأصل أن يتلطف الإنسان في طلبه من أمه وطلبه، وهذا من الذوقية أصلا، هذا في ذوق الإنسان. إذا أردت من أحد خاصة أعلى منك مكانة أو أعلى أكبر منك سنا تتلطف، شوف إبراهيم يا أبتي يا أبتي، وإبراهيم نبي، وين أبوه من إبراهيم؟ نبي من الأنبياء، ومع هذا يلطف أبوه، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من الآن. أنا ما أقول أفهم منك، أنا أقول أنا الله أعطاني علم. يعني شوف التواضع مع والده، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما يقول اتبعني، ما يقول اتبعني أنا أدليك، أهدك يعني أدلك على الطريق المستقيم، ما يقول أعلمك بعد. شوف التأدب، تأدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. فذلك يقول العلماء الأوامر من الأبناء على الآباء فيها نوع من العقوق إن صدر ذلك عليهما. كذلك تكدير الخواطر، تكدير الخواطر نوع من العقوق. كل تكدير خاطر لأبوك أو تكدير خاطر البنت لأمها هو فيه نوع من العقوق، سواء كان تكدير الخواطر بكثرة النقد، كثرة النقد اللي يوجه للأم، ولا كثرة النقد اللي يوجه للأب. أنت إلى الآن متخلف، أنت إلى الآن شايب، أنت قديم، العالم تطورت وأنت ما زلت. وهذه الكلمات التي فيها نقد قد تؤدي إلى تكدير خاطر الأم وخاطر الأب، هي نوع من العقوق. ترك المساعدة في حال الحاجة، أحيانا كثيرا الأب بحاجة إلى ولده، أنه يقف قريب منه ويساعده ويمد يده له، وما رد الأب أبناءه إلا لمثل هذه اللحظات ومثل هذه الساعات. كون الولد يسحب نفسه، والله سامحني أنا عندي دوانية، سامحني أنا عندي اجتماع، سامحني أنا والله مرتبط، هذا كله نوع من العقوق. أو البنت الآن مثل الآن في المواسم هذه، الأم بحاجة أن تدخل بنتها معها إلى المطبخ، بحاجة أن تكون معها، بحاجة أن تمد يدها معها، بحاجة أن تقف معها. ما في بنات تحط رأسها وتنام وصيام ونيام، فهذا حقيقة نوع من العقوق. وهذا سبب من الأسباب، يعني حتى ذكرها بعض المحللين الاجتماعيين، سبب تطليق كثير من البنات، أنها ما تعودت على شؤون البيت مع أمها، لكن عندها الخدم يخدمونها، وما دخلت مع أمها المطبخ، حتى ما تعلمت من أمها كثير من العادات والتقاليد. هذا جيلنا الآن، ولذلك من تنتقل إلى بيت الزوجية وتصير هناك مسؤولية مباشرة ما تحمل أن تكون هي أم مكان أمها، وما تحمل أن تكون مسؤولية بيت وزوج يامر عليها. وذلك سرعان ما تنفك العلاقة من خلال التصادم بينهم وبين الزوج وزوجه، وترجع مرة ثانية إلى بيت أهلها. لكن إذا تدربت البنت في بيت أهلها مع أمها، في دخولها المطبخ، في خروجها، في زياراتها، في لقاءاتها، في تواصلها مع أهلها، تتعلم حتى أسلوب الحوار ومهارات الحياة، لا شك أنها ستتغير وتكون قادرة ومهيئة. فذلك يقول أهل العلم من العقوق أن الأم البنت أو الولد يترك مساعدة الوالدين في حال الطلب منه، سواء في العمل في داخل المنزل أو خارج المنزل. كذلك يقولون من العقوق عدم الأخذ برأيهم، أن الولد ما يأخذ برأيه. وليش؟ قال والله يبا أنت الحين شايب، أنا صرت دكتور وأفهم منك، وما علي يبا أنت يعني معلوماتك قديمة وأنت تعيش في الجيل القديم، وهالشيء هذا يبا أنت ما تفهم فيه، هذا ما يصلح، هذا كله عقوق، قصة ما تفهم فيه، هذا من العقوق. نفس الشيء ما نسمعه البنات، نفس الكلام يقولون حق الأمهات، يما أنت ما تعرفين ويما كذا وإلى آخره. هذا كله نوع من العقوق، أن لا يأخذ إنسان برأي ولا بنصيحة أكبر منه. وهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم على كماله صلى الله عليه وسلم، فهو المكمل وهو الموفق صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، ومع ذلك كان يستشير نساء عنده. أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية دخل النبي صلى الله عليه وسلم متكدر لما أمر الناس أن يحلوا بعد صلح الحديبية ويحلقوا رؤوسهم، والناس كانوا 15 يوم لابسين إحرامات ومعهم الإبل، الإبل موسومة، هذه الإبل أنها مقلدة ومشعرة أنها إبل ستنحر بالحرم، وقفوا 1400 واحد 15 يوم لابسين إحراماتهم، وعندهم 5 أيام على ما وصل الحديبية، هذه 20 يوم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوا خلاص، حلوا حراماتكم، ما حلوا، حلقوا رؤوسكم، ما حلقوا رؤوسهم. وتضايق الناس، فجاء عمر فقال يا رسول الله أما كنت تعدنا أننا نأتي البيت فنتطوف؟ قال نعم. قال لي ليش ما نروح البيت؟ قال أنا ما وعدتكم السنة هذه، قلت لكم تطوفون بس ما قلت لكم السنة هذه، احلقوا ما حد حلق، احلقوا يا جماعة ما حد حلق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلق هو تحلل، فدخل إلى غرفته مغضبا أو إلى خيمته مغضبا، أم سلمة موجودة، ما لك يا رسول الله؟ شاورها، طرح عليها، سمع رأيها. ولا شك أن أم سلمة أقل آلاف المرات من النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين، لكن وين مقام النبوة؟ من مقام صحابي. فشاورها شو أسوي يا أم سلمة؟ الناس يهلكون، الناس إذا ما يسمعون كلامي الله ينزل عليهم غضب، من يشاقق الله والرسول خلاص هذا ويتبع غيره، إذا ما يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الله يوليه ما تولى، يعطيه رأيه ويصليه الله تعالى جهنم. هذه مشاقة، يعني أمر النبي في شق وأمر في شق. ايش تقول يا أم سلمة؟ فقالت الرسول لا تكلم أحد، اطلع احلق قدام الناس وحل من حرامك، يفعل الناس ما تفعل، لا تكلمه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الحلاق، وجلس صلى الله عليه وسلم حل حرامه وحلقه وبدل ملابسه، فتقاتل الناس على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الناس كلهم، فكاد الناس أن يهلكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار وأخذ برأيها صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أن يقبل الإنسان نصيحة من هو أكبر منه، والحياة تكتسب بالمهارة، يعني الخبرة اللي عند والدك ما هي خبرة دراسة، لكن خبرة حياة، خبرة هموم مرت عليه، مشاكل، مصائب، هذه تكتسب بالحياة، وهذه ما تدرس لا في مدارس ولا في جامعات، لا تكتسبها إلا من والدك. وذلك خبراتنا متراكمة، جزء منها قراءتك، جزء منها احتكاكك مع الناس، جزء منها بيتك وأسرتك وأهلك وجماعتك ودوانك اللي تجلس فيه، يورثك خبرة متراكمة تعطيك شخصية. بعد ذلك شخصيتك هذه عبارة عن تراكمات من بيتك وأسرتك وديوانك ومجلسك وقريتك ومسجدك ومدرستك وخلطتك، تطلع شخصيتك في النهاية اللي هي تراكمات. ولذلك إذا كانت هذه شخصيتك ناقصة من خبرة الوالدين ومن خبرة 60-70 سنة، فلا شك أنها ستكون هذه الخبرة ناقصة. كذلك من العقوق للوالدين، هذه بس صور العقوق عشان أقول لكم ما هو البر، وبعدين نذكر صور سريعة من البر. من العقوق للوالدين إثارة المشاكل، إثارة المشاكل حين يكون المشاكل بين الإخوان في البيت، أخو وأخو كل يوم تهاوشون، كل يوم تصايحون داخل البيت، هذا نوع من العقوق للوالدين، واللي تكدر في النهاية هو الوالد والوالدة. أحيانا يكون البنات نفسهم في البيت تهاوشون وتزعلون وتراضون صح، لكن هذا يؤدي إلى أثر سلبي على الوالد والوالدة. أحيانا تصير مشاكل مع الجيران، يوم تهاوش مع عيال الجيران، يوم تطاقق في المدرسة، يوم تهاوش في الدوام، يوم تهاوش ما أدري شو، يوم سحبين المخبر، يوم هذا كله يؤثر في النهاية سلبا اللي هي في وجه الوالد ترى، يعني في النهاية اللي راح يدخل في المشاكل مع الجيران وراح يطلب الأسف وراح يطلب الصول هو الوالد، مو أنت أصلا، أنت تكبر تنسى. ولذلك يقولون تكدير خاطر الوالد والوالدة وإدخالهم في مشاكل، سواء كان مشاكل في مغافل ولا مشاكل مع مدارس ولا مشاكل مع الجيران، هذا جزء من العقوق، هذا ما هو بر. هذا من البر أنك ما تدخل من البر، تصير أنت أصلا تصير تشرفه من البر، من البر أنك أنت ترفع رأسه، من البر أنه يفتخر فيك أن هذا ولدي، ما هو من البر كل يوم دخل مخفر ولا يوم دقل عليك ولدك مدمن ولا ولدك متعاطي ولا تعال ولدك شارب ولا ولدك بايد ولا ولدك مشفط وماسكينه ولا هذا ما هو بر. هذا لأن في النهاية حقيقة كل المشاكل اللي تحصل اللي تأثر الوالدة، وكم من أب جت سكتة قلبية وجلطة ومات بسبب ولده، وكم من أم ماتت بسبب مشاكل بناتها. فأنا أكرر الكلام ليس مقصود لنا لهذه الوجوه الطيبة، لكن هذا الكلام لكل العالم لعل الله تعالى أن ينفع به. كذلك من العقوق ذم الوالدين بحضورهم أو بعدم حضورهم، ذم الوالدين. واحد مثلا يذم ابوه برا، بلشنا هالشايف هذا، بلشنا في اخي كبر وخرف هالشايف، هذا نوع من العقوق، هذا نوع من العقوق، ان تذم ابوك او تذم امك او البنت تذم امها. يعني حقيقه نشوف احنا مره في الجامعه بعض الامهات من حرصها على بنتها تروح معها الجامعه، انا شفت كنا ندرس في الجامعه شفت كثير من الامهات جزاها الله خير من حرصها على بنتها تروح معها مع السائق، والى ان تاتي البنت المحاضره تدخلها وتقعد الام برا، أنا شفتها كثير. حالة مسكينة يعني من حرصها عليها. فكل ما طلعت تلمها. فرشتها العجوز هذا. ورانا ورانا. حتى الجامعة وهي ورانا. حتى شوف قاعدين برا القاعة. تفضل. فهذا حقيقة هي تعب عليها. لا شك إن تعب على الأم. يعني كونك أنت تقعد داخل القاعة ساعة ونص تحاضر. البنت قاعدة على كرسي وهذه مسكينة قاعدة على الأرض. بعض الحريم يفرشون ويقعدون. قاعدة على الأرض. ومن ممر لممر. وماسكة بنتها وتركض معاها من قاعة إلى قاعة من مكان. هذا تعب لا شك. لكن حقيقة من باب الحرص على البنت. اللي يسمعون بعض الأمهات ما يسمعون من بعض السوالف اللي نسمعها من خيانة بعض البنات ومن غدر بعض البنات ومن زلل بعض البنات ومن تدخل من باب هذا تطلع من باب الثاني تدخل من باب الكلية من باب هذا توعد واحد الباب الخلفي تدخل القاعة وتطلع مرة أخرى تدخل وتغير ملابسها داخل الكلية يعني في حوادث كثيرة مع الأسف في شذوذ أخلاقي وتصرفات سيئة عند البعض فمسكين الأم من باب الحرص خايفة على بنتها فتروح معها فتبدأ تلمها فلشدها العجوز معانا رايحة معانا راجع ما تثقين فينا ولا متى احنا كبرنا احنا خلاص في الجامعة لازم تثقين فينا وهكذا ذم الوالدين في الحضور أو في الغياب هذا نوع من العقوق كما قال أهل العلم شتمهما نوع من العقوق شتم الوالدين وراح ما حد يسب أبوه صح لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه هذا من الكبائر تسب أبوك فقال رجل يا رسول الله أو يسب الرجل والديه شو يسب أبوه فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني أنت هاوش وارد قال روح الله كذا ويسب أبوه يقوم هو يسب أبوك عاد تسب أنتم ما يسب أمك قال هذا من الكبائر من الكبائر بمعنى أنت تتسبب في أن يسب أبوك أو أمك أنت كنت السبب يعني لو ما أنت سبيت الناس وقلت له الله يفعل كذا في أبوك ولا روح يا ابن كذا لو ما قلت الكلام هذا هو ما رد عليك فهو ما رد عليك إلا ما قلت فهذا من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق للوالدين هذا كله عشان أقول لك صور البر تعرف العقوق عشان تعرف البر من العقوق للوالدين أن يزاول الإنسان المنكرات أمام الوالدين حتى والله أدركنا ناس كبار إذا كان يدخل لا دخل البيت يقض زقافته برا ليش قال أبوي داخل طيب أنت رجل كبير الآن قال لا الوالد شيء ثاني هذا حقيقة نوع من البر ما يزاول المنكرات أمام والده ما يسمع الغناء جاي حاط له هيدفون بدونه ويترقص قدام أبوه ولا هذا من ولا الأم تدخل الغرفة عند بنتها ومشغلة الغناء على الآخر طيب يا أخي احترم أم لا مزاولة المنكرات أمام الوالدين والاستمرار في هذا نوع من العقوق أمام الوالدين سواء كان بسمع الغناء أو بالدخان أو حتى بترك الصلاة يعني يقوم أبوه قاعد للصلاة ما يقوم ولا أمها قاعدة للصلاة ما تقوم أو يمشي مع رفقاء السوء فتنهى الأم أو تنهاها أمها عن رفيقات السوء ولا أبوه ينهاها عن هالناس هذول يمشي معاهم يصر ويتخفى اليوم واليوم صلاة الفجر واحد يقول لي قال لي شيخ عندي ولدي 15 سنة والله ما أقدر عنه قلت له جيب المسجد انت فاهم معه قال شيخ مرة سحبته بتهاوش معه عمره 15 سنة يقول ما أقدر عليه وبس حتى سحب مرة إلى المسجد قلت له تعال المسجد يقول وقف لي وحط عينه بعيني قال شوف عاد هذا أول ترى تسحبني الحين لا يقول شو أسوي أطق أقدر يقول بس ليه متى يعني فاهم ليه متى يقول شو أسوي فيها هذا بر هذا شو أسوي هو أقول له امش مع أهل المسجد قال عندي ربعي صوم قال أنا صوم ونام صلي يقفل علي الباب ما يفتح الباب طيب شو الحل معها يلا قولي شيخ شو اسوي معه اطقه وبعدين ينحاش يجيب المسجد يطلع الباب الثاني فحقيقه هذا احنا انا قلت له طبعا الجانب الدعاء ان يستعين الانسان عليهم في الدعاء وبعدين في جانب اخر اكون صادق معاكم يجب ان لا نهمل التربيه منذ الصغر يعني هل نتكلم عنه في كثير من الاحيان يكون الوالد اهمل وهو صغير انت لما تربيه منذ الصغر مثل وجوه طيبه هذا تجيبه وهو صغير المسجد ولذلك انا والله العظيم اكبر بالانسان اللي يجيب اولاده مع المسجد دائما الرجل انا اعتبره والله مجاهد وهذا اقولها على المنبر ونقولها في الاعلام في كل مكان الرجل اللي تشوف اولاده دائما معه يمسكهم في يده فهذا رجل مجاهد مسؤول حقيقه عن اولاده اللي يوليهم صغار اما انا اجيب عياله وهدهم بالشارع هذا مو تربيه هذا ليش تولد اولاد اصلا تدهم بالشارع خلي الشارع يربيهم الاصل انك انت ذلك والله يكبر في عيني الرجل اللي يدخل جمعه وعياله معه ماسكهم ويدخل المسجد وعياله معه ويصلي التراويح وعياله معه ويروح الدواوين وعياله معه خيال الى دوام الكبار خلهم برا ما هو مشكله ويروح السوق وعياله معه ودائما لان يسعى في تربيتهم كما قال اهل العلم قال ابنك لسبع اسير ولسبع امير ولسبع وزير اول سبع سنين هذا اسير عندك صغير تربيه وتطب عليه سبع سنين بعد من 7 إلى 14 سنة هذا امير مدلل عندك تعطيه طلبات اللي يبي بعد خلاص لما يبلغ سن عمره فوق 15 يصير وزير تستشيره في شؤون حياتك كلها تمشي معه بالمسايسه فانت جه الان لما صار عمره 16 17 سنه تامر عليه ما يسمع كلامك لأن هو ما تدرب منذ الصغر على هذه التمرينات. لازم تبرر من الصغير، الصغير تمشي معاه وتعلمه وحق الوالدين وبر الوالدين وتشعر بأهميتك أنت كأب، فأنت أصلا سترة وأنت غطاء وأنت أبوه وأنت نسبة وأنت كل شيء في حياته، أنت الكبير اللي مغطي عليه، ولذلك تعطيه حياته تربيه تربية. إذا وصل أصلا 15 سنة من غير لا تقول له، هو يعرف البر بوالديه كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ذر، قال قيل لأبي ذر عبد الرحمن بن ذر قيل له كيف ابنك معك، شلون ابنك، شوفون ابن عبد الرحمن بار فيه، فقال والله ما مشى بليل إلا أمامي، بالليل ما يمشي إلا قدامي يحميني خاف عليه يطلع، وما مشى بنهار إلا خلفي، في النهار يمشي وراي يعني من باب الأدب، وفي الليل يمشي قدامي يحميني من الضرب، وما ارتقى سطح أنا تحتهم طول حياته، ما طلع فوق وأنا قاعد تحت طول حياته. وسيأتيكم أقول لكم الآن قصص سريعة من بر السلف رضي الله عنهم شلون كانوا برين في أباهم. هذا البر يا إخوان مو وليد اليوم، مو وليد اللحظة، مو وليد محاضرة، هذا تربية منذ الصغر، هذا تربية منذ الصغر، يصير بينك وبين ابنك محبة خاصة، تجاذب ومحبة، يحبك وتحبه وشاورك وتشاوره. وهذا ترى سبب أن كثير من البنات يصير عندهم انحراف أن ما يكون لها رفقة مع أمها، في انفصال بينها وبين أمها. يعني نفس الكلام اللي قلناه بالولد يصير للبنت، البنت إلى 7 سنوات أسيرة عند أمها، من 7 إلى 14 أو 15 سنة أميرة تدللها وتعطيها طلباتها، من 15 فما فوق وزيرة تستشيرها، ذلك انفكاك العلاقة، ذلك يصير في البنت حياتها أسرار كثيرة، يصير عندها انحراف، الأم ما تعرف عنها شيء لأنها منفك العلاقة. بينما لو نشأت معها منذ الصغر تأخذها معها وتطلعها معها وتهتم فيها، خلاص البنت تشعر أن أمها صديقتها، تبوح لها بكل شيء وتحبها وترتاح لها وتطمن إليها، فما تبحث عن إشباع عاطفي عند مكان آخر ولا عند آخرين ولا حتى عند صديقات ولا عند غيرهم، لأن أمها هي سرها وكل شيء يكون عند هذه الأم. فالشاهد من هذا كما يقول أهل العلم أن من العقوق مزاولة المنكرات أمام الوالدين، كذلك من العقوق عقوق الوالدين تشويه السمعة بارتكاب أعمال مخلة بالمروءة أو الآداب. تشويه السمعة، ما نسمع عن حوادث كثيرة، ولد فلان خذوا المخمر، ولد فلان يشرب، ولد فلان مدمن، ولد فلان، هو حقيقة قد يكون أب صالح ما له ذنب أصلا، لكن أنت بسبب هذا الفعل شوهت سمعة والدك. كذلك من عقوق الوالدين إيقاع الوالد بالديون وإحراجه، هذا من من من سوء. أحيانا الولد يتسلف ويقترض وبعدين ما يقدر يسدد، طيب من يشيل عندك؟ ما كل أبوه، فهذا من العقوق أنك تحمل الوالد الديون، وهذا من سوء الأخلاق التي تجر على الوالد الديون والالتزامات. كذلك طبعا في أشياء ثقيلة مثل التعدي عليهما بالضرب فهو من العقوق، أو إيداعهما في دور العجزة، أو البخل عنهما بالمال والوقت إذا طلب، أو المنة عليهما، أو سرقتهما، أو التغرب عنهما دون إذن، أو أن يتمنى الإنسان موتهما، أو أن يقتلهما ويتخلص منهما، أو أن يهجرهما هجرا دائما. هذه كلها صور من العقوق، هذا بس باختصار عشان ما نعرف البر إلا إذا عرفنا العقوق. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب هو كالتالي: الطاعة في المعروف واجتناب المعصية. كل ما طلب الوالد من ولده شيء يقدر عليه يلبيه، كل ما طلبت الأم من بنتها شيء تقدر عليه تلبيه. الطاعة بالمعروف هذا هو البر، الطاعة بالمعروف لا في المعصية. الإحسان وهو فضل زائد، الإحسان يعني أن تأتي بكل شيء على وجه التمام والكمال، هذا فضل زائد، هذا هو الإحسان. ولذلك الآن سأذكر بعض صور أعمال السلف مع والديهم إحسان، يعني مثل ابن مسعود. ابن مسعود يروى عنه أن والدته طلبت منه ماء وراح يحضر لها الماء، والماء مو مثل عندنا الحنفية ولا برادة، إما يكون ماء في قرب معلق ولا يكون في الخارج على ما صفى وعلى ما جهزه وجابه، يمكن برا وصل إليه في العجوز طايحة نايمة. فظل ابن مسعود واقف في مكانه إلى أن استيقظت قبيل الفجر، ما شرب ماء، هذا مشهور عن المسعود. فظل مثل قصة الثلاثة اللي في بني إسرائيل اللي واحد قال أتيت لهم بغبوقهما إلى آخر، فهذا مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. هذا يسمونه إحسان، يعني هذا مو مطلوب منك، الفضل المطلوب منك أنت بر الوالدين، طلبت منك ماء جيب لها الماء، ما لقيتها نايمة حط راسك ونام أنت أقعدت أعطها ماء، هذا لكن هذا إحسان، فضل زائد إني أنا ما أكل قبلهم ولا أشرب قبلهم. وهذا مشهور عن علي ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب زين العابدين. علي بن الحسن رضي الله عنه على كثرة بره لأمه كان مشهور إذا قعدت مع أمه على على على على الطعام ما يأكل اللحم نهائيا. فقيل له طبعا ما عندهم عيش، عندهم الثريد الخبز واللحم، فكان يقولوا له يعني تجلس مع أمك، قال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها، يعني خاف أنا مد إيدي على شيء هي عينها عليه فسبقت عينها يده، فخاف من ذلك يكون قد عققتها. لذلك ما يأكل نهائيا مع أمه إلا يأكل بس خبز خالي وما يأكل اللحم، ويقدم له، هذا نوع من البر. السبب طبعا لأنه سبب لدخول الجنة، هذا باب. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة؟ يعني أسهل أبواب الجنة، سهل جدا. يعني شنو قضية أن أبوك معه في البيت، ما تحاوشه ولا تأذي ولا تكدره، وتقدم له وتقرب له، هذه من الأعمال اللي تخلق الجنة. هذا سهل، هذا لا في قيام ليل ولا في صدقات وفلوس ولا في حج إلى بيت الله، ما في جهد كثير، هذا عندك في البيت، وذلك هو سهل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال من معاني البر أو المطلوب خفض الجناح والتواضع، تواضع للوالد دائما بتقبيل رأسه وتقبيل يده إذا كان كبير في السن أو كان صاحب مكانه، وكذلك الوالدة، هذا من خفض الجناح. خفض الجناح كسر الجناح، النزول له والتواضع له. مشهور عن ابن سيرين بنت ابن سيرين حفصة بنت سيرين تقول كان والدي مع جدتي، شوف حال والدة مع جدتها، يقول كان والدي اللي هو محمد بن سيرين إذا كلم جدتي اللي هي أمه كأنه يتضرع تضرعا، يعني مثل الواحد قاعد يقول يا الله، شو يصيح يتضرع إلى الله، يقول يتضرع تضرعا، وكان لا يكلمها إلا همهمة، يعني كلام بس ما أحد يسمع، يقول هذا حاله مع أمي. فإذا رآه إنسان قال ما لي محمد، أهو مريض؟ يقول إذا يشوفه واحد يظن أنه مريض من كثر هدوء أو خضوع في كلامه مع أمه متكلفا، لكن هكذا يكون معها، وإنما يكون معها في نوع من خفض الجناح والتواضع. كذلك يقول العلماء من يعني بر الوالدين الإصغاء لهما، سمع كلامه، إذا تكلم قال بس بس بس بس بس إحنا أفهم بس بس، لا ما في داعي، لا تقطع كلام الوالد ولا كلام الوالدة. من البر بهما أن تصغي لهما وأن تسمع كلامهم وأن تخفض الجناح لهم وأن تتواضع. يمكن يقول كلام تعرف أنت من 20 سنة، لكن ما عليه اسمع منه، ما يخالف، خاصة إذا كبر الوالد وقام يخرف شوية وبعد يقولون يقط خيط وخيط، ما عليه، خذ منه واخفض الجناح ولا تظهر له هذا. وأن يفرح الإنسان بأوامرهم، وأن يتودد لهم بأنواع من القربات، فإذا علم أن الوالد يحب الهدايا يهديه، وإذا علم أن الوالد يحب كذا يقدم له. وفي قصة مشهورة سأذكرها عن عمر الخطاب رضي الله عنه في مسألة بر الوالدين، حصلت أمامه وبكى عمر وأبكى الناس معه. كذلك من بر الوالدين إصلاح ذات البين والمحافظة على السمعة والعمل على ما يسرهم، يسر الوالد أن ابنه يكون صالح، يسر الوالد أن يكون ابنه مسابق للخيرات، يسر الوالد أن ابنه يكون على يمينه دائما، فيفعل الإنسان ما يسر والده. وكذلك من برهم بعد موتهم الدعاء لهم وصلة أرحامهم وإنفاذ العهد والوصية التي أوصوا بها. تعالوا الآن بصورة سريعة، اسمحوا لي على الإطالة، أذكر بعض نماذج البر، بعض نماذج البر بالوالدين التي وقعت من السلف. نبدأ بالأنبياء لأنهم أضر الناس بآبائهم. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. الفارق ما بين دعوة نوح لما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلم مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، الفارق ما بين هذه الدعوة وما بين أبوه 1000 سنة. نوح جلس في قومه 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعدين لما جاء وقت الطوفان وانهدم وغرق ما غرق، في آخر سورة نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، ما انتهت الحكاية. كل علماء الفرق ما بين هذه الدعوة مالت نوح وما بين أبوه وأمه 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة من بداية نبوته. فلم ينس والدي، ما نساهم، وإنما دعا لهم وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم قبل قليل صورة من بر إبراهيم، كما قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا، كلها يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ومع هذا أبوه هدده وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، ما عندي رد عليك ولا ما راح تهاوش معك ولا هجرك، سأستغفر لك ربي. كذلك من البر، من أبر البر الصور، بر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الحين بر الأب اللي هو إبراهيم. إبراهيم كان يقول لوالده يا أبتي، شوف ولده نفس الشيء، ابن إسماعيل كان يقول لأبوه يا أبتي. ولذلك إبراهيم لما أمر ابنه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي، نفس الكلام، شوف نفس الصيغة كررها، كما تفعل بالآباء، كما يفعل الأبناء بالآباء يفعل بهم أبناؤهم، مثل ما يسوي الأب في أبوه ولده يسوي فيه. أذكر قصة ذكرها الأصمعي ونقلت في أكثر من كتاب، ذكرها ابن الجوزي في كتاب البر والصلة. يقول الأصمعي يقول لقيت رجلا من العرب فقال إني أبحث عن أبر الناس وأعق الناس، أبر واحد في العرب وأعق واحد في العرب. فقال الأصمعي هل لقيتهم؟ قال نعم لقيتهم، لقيت أبر واحد وأعق واحد. قال أما أعق الناس فكنت في سوق من أسواق العرب فرأيت رجل مربوط بحبل على رقبته ومعلقين في رقبته زنبيل يقول فيه تراب وفيه يعني أكل وكذا، وخلفه واحد يضربه ويمشي شايب كبير في السن يمشي ويسقط على يديه ويمشي مرة على ركبتيه وراه واحد يجلده بالصوت قام الله ويسد فيه. فقلت يا رجل اتق الله، أما ترأف بحال هذا الشايب المسكين؟ قال وأزيدك، وهذا أبي بعد شرائي مو بس الآن هذا أبوي بعد. فقلت له اتق الله، قال قد كان أبوه يفعل في قد كان هذا الولد يفعل في أبيه كما أفعل به، وكان أبوه يفعل في جده كما فعل أباه به. هذه سنة عندنا ماشي، أكبر واحد نجلده ويمشي في السوق. فقال أفعل به كما فعل هو بأبيه وهو قد فعل بجده. قال والله أنت أعق العرب، ما شفنا يعني حتى مروءة إنسانية لما تشوف واحد يطيح ما تجهز عليه، واحد طيب مجروح ما تجهز عليه، خلا هذا يجهز عليه ويضربه ويشد عليه. قال ومشيت في بعض أسواق العرب فوجدت رجل قد علق في رقبته زنبيل فإذا به عجوز مثل الفرخ أو رجل كبير في السن مثل الفرخ صغير، يقول يمشي فيه ساعة معلقة في رقبته حطه في زنبيل ويمشي به فإذا تعب أنزله فشربه الماء، يقول شرب الماء من فمه، يحط فمه بفمه ويغره تغر، يقول مثل الطير لأنه ما يقدر يقول ولا عنده عود ولا مصاصة ولا حطرة، يقول يفتح فمه ويغره غر. فقلت من هذا؟ قال هذا أبي مسكين ألطف به إلى أن يأخذ الله أمانه. فقال أنت أبر العرب، يقول ما شفت أبر من هذا الإنسان بوالده. هذا جزء من البر، فكانوا يبرون بآبائهم في الحياة وفي الموت. فالشاهد أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تعامل مع والده كما تعامل الوالد مع جده. إبراهيم كان يقول حق أبوه يا أبتي يا أبتي، إسماعيل نفس الشيء قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. فإسماعيل